خواطر قرآنية مع خزائن الرحمن. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ما بعد. اللهم اغفر لنا وارحمنا وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، قال الله تعالى: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. هذه آيات عظيمة فيها قصة معلومة لشاب صغير كان على الحق ويريد نشر هذا الحق، فمات بعدما أسلمت هذه القرية بأسرها لله تعالى الواحد القهار، ولكن الكفر وأهل هذا الكفر ما زالوا على غيهم وتنكيلهم بالمؤمنين، فقعدوا على حفرة عظيمة وأوقدوا فيها النار وملؤوها حطبا، ثم ألقوا فيها هؤلاء المؤمنون الذين ما كانوا يفعلوا شيئا إلا أنهم قالوا ربنا الله. ولكن ليس هذا هو المراد من هذه الكلمة، المراد في قوله تعالى ثم لم يتوبوا. سبحان الله، بعد كل ما فعلوه مع هؤلاء وبعد كل هذا الظلم والغي وبعد كل هذا التنكيل يدعوهم سبحانه وتعالى للتوبة ثم لم يتوبوا، ما زال لهم حق في هذه التوبة حتى وإن كان قدرا لن يحدث، حتى وإن كان الله تعالى لا يريد ذلك، ولكنه سبحانه شرعا فتح لهم هذا الباب ثم لم يتوبوا. سبحان ربي العظيم. انظروا أيضا ماذا قال الله تعالى عن الذين يسبونه وينسبون له الولد: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. حتى أن ابن كثير رحمه الله تعالى في قوله تعالى: قد أجيبت دعوتكما، لما دعا موسى على فرعون وآله قال قد أجيبت بعد 40 سنة. ومن الحكم في ذلك حتى يمهل هذا الظالم أن يعود ويتوب. سبحان ربي العظيم. التوبة مفتوحة لكل أحد، والله تعالى يوفق من يشاء. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. وهذا للكافر الظالم الملعون الذي يقتل ويظلم، فما بال أهل الإسلام، فما بال الصالحين منهم الذين يعصون. التوبة لهم أولى وأحرى. الله تعالى يفرح بتوبة العبد، الله تعالى يريد من العبد أن يتوب، الله سبحانه يحب منا ذلك. فقط عليك أن تبادر، عليك أن تسارع، عليك أن تهرول إلى الله عز وجل بتوبة نصوح. ونحن داخلون على أيام فاضلات فيها من الرحمات ما الله به عليم، فلا بد من التوبة، ولا بد من عقد التوبة النصوح التي ترضي الله عز وجل عنا. لا بد أن نعاهد رب العزة تبارك وتعالى على خير منا يلقاه سبحانه وهو راض عنا. إياك أن تيأس إن كثرت الذنوب، فالله تعالى يدعوك لتوبة نصوح حتى وإن بلغت ذنوبك عنان السماء. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. بادر وسارع وتوكل على الحي الذي لا يموت، فإنه يحب منك ذلك، بل يريده منك سبحانه وتعالى، وهو الحي القيوم العزيز الذي لا يحتاج لأحد. بادر وسارع فإنه يقبلك إن شاء الله.